تستمعون إلى الآن نفتح الصندوق. 1. تأليف دكتور أحمد خالد توفيق بصوت نور علام. دار ليلى صدر عن كتاب صوتي. قبل أن نفتح الصندوق، الحياة صندوق من الشوكولاتة، لا تعرف أبداً ما قد تظفر به. هذه هي العبارة المحورية الساخرة في فيلم فورست جامب، والتي تلخص أهم مخاوف طفولتي. الصندوق المغلق، كم هو ساحر، كم هو غامض، كم هو مخيف. ماذا ينتظرنا لو فتحنا الصندوق؟ تتكرر هذه التيمة كثيراً في قصص ألف ليلة وليلة وفي الأدب عامة. حتى شكسبير نفسه لم يفلت من سحر الصندوق المغلق في مسرحيته تاجر البندقية. كل شيء قد يوجد في الصندوق المغلق أو لا يوجد. كنز من الياقوت والعقيق، أسرار القنبلة الذرية، جثة متحللة، يد مومياء، قلادة فلاد، صور مصفرة حال لونها، وثائق وعقود لم تعد لها قيمة، صرصور، عنكبوت، لا شيء. لهذا عندما كتبت هذه المجموعة من القصص القصيرة اخترت لها صيغة الصندوق المغلق. لقد توفي الدكتور محفوظ أستاذ الأدب الإنجليزي الحكيم واسع التجارب، فلم يترك كما هي عادة هؤلاء المحترمين في كل مكان وزمان أي مال لأهله، فقط ترك مجموعة من الأوراق البالية تحكي خبراتي المرعبة مع عالم الميتافيزيقا. الحكماء واسعو الخيال سوف يجدون ميراثاً مهماً في الصندوق. الأشخاص الطبيعيون سوف يتخلصون من هذه الأوراق في أقرب صندوق قمامة، وهم يسبون ويلعنون الفقر والغباء معاً. ماذا يوجد في الصندوق؟ أردت في البداية ألا يوجد في الصندوق إلا مجموعة من القصص المثيرة أو المحركة للخيال، لكن وسواس المعلم الذي يغلبني أحياناً قهرني وجعلني أفضل أن أقدم مزيجاً من القصة والمقال التثقيفي القصير، وبهذا لا أشعر أنني أضعت وقت القارئ في مجرد خيالات ابتدعتها. في كل مرة هناك كلام عن ظاهرة غريبة، ثم تأخذ الأحداث مجرى قصة. إن مقاييس القصة القصيرة لا تنطبق بدقة على هذه المجموعة، لكنها نوع خاص من الفن ربما أطلق عليه اسم مقرواية أو حقال أو أي اسم يجمع بين القصة والمقال معا. ماذا نعرف عن عالم ما وراء الطبيعة؟ لا شيء في الواقع. كل هذا قد يكون حقيقيا، وكل هذا قد يكون وهما من عقول هستيرية. سنموت دون أن نعرف الإجابة، وتلك هي المأساة الحقيقية. وقد حرصت في كل هذه القصص على أن تبقى علامة الاستفهام تحوم حولنا في النهاية، ربما نعم ربما لا. لقد مات دكتور محفوظ دون أن يعرف إلا أنه جابه أشياء غريبة حقا. نحن كذلك سنموت دون أن نعرف، ولسوف تشعر بهذا الشعور مضخما قبل الأوان بعد قراءة هذه المجموعة من الأوراق. عندها سوف تغلق عينيك وتجيب عن السؤال المهم: هل استمتعت بالقراءة؟ هل حركت هذه القصص خيالك؟ هل أخذتك من يديك إلى دهاليز مظلمة لم تجتزها من قبل؟ لو كانت الإجابة نعم، فأنا قد نجحت، وهذا هو ما يهم في الوقت الحالي. الآن تعالوا نشعل شمعة تبدد ظلام القبو، تعالوا نفتح الصندوق معا. أسرة لطيفة. الورقة الثانية التي خرجت من الصندوق تقول: لأسباب يطول شرحها، انعقدت صداقة بيني وبين آل هالبورك. أنتم تعرفون أنني أدرس الأدب الإنجليزي، وكان المستر إدوارد هالبورك رب الأسرة يعمل مع إحدى الجامعات الخاصة المصرية للغرض ذاته، أي أننا التقينا لنفس الأسباب التي يلتقي لها النجارون والسباكون وفنيو التبريد في كل مكان، المهنة الواحدة. إذن يمكننا أن ندرك أن إقامتهم كانت دائمة في مصر، وكان لهم بيت لطيف في المعادي زرته مرة أو مرتين من قبل. زوجته تدعى مارثا، وهي امرأة في الثلاثين مهذبة بشوش، ولهم ابن في العاشرة من العمر له مزايا وعيوب أي صبي إنجليزي آخر. أسرة لطيفة هي، لكن لماذا أرتجف أحياناً حينما أتعامل معهم؟ تلقيت دعوة العشاء في يوم عيد ميلادي بالضبط، أعني أنني تلقيتها عشية عيد ميلادي لأنني من مواليد الأول من نوفمبر، ولما كنت لم أنجب وزوجتي مسافرة لزيارة والدتها المريضة، فقد خطر لي أنه من اللطيف أن ألبي هذه الدعوة. من الجميل أن تجد من حولك بشرا في اليوم الذي ولدت فيه، أما أن تجلس وحيدا في الدار تشاهد التلفزيون فقد بدا لي هذا آخر شيء ممكن. أقف أمام مدخل البيت في 9 مساء، حيث تلك الحديقة المهندمة التي تفوح منها روائح نباتات غريبة. إنه الخريف بكل ما يحمله من شجن، ليل الخريف الذي يحمل رائحة ما لا أعرف ما هي، لكنها كانت تثير الرعب في نفسي أيام المدرسة. مع الخريف تنتهي سلطة النهار الطويل لتبدأ سلطة الليل، تنتهي سلطة اللهو لتبدأ سلطة المدرسة. دعك من رائحة الجوافة التي تنبعث من كل شيء، لكم أمقتها. قلت للمستر هالبرك وهو يفتح لي الباب: تصور أن عيد ميلادي غدا؟ أعرف، ليس غدا بل بعد 3 ساعات. ويتنحى لي لأدخل، وأنا أتساءل عن المناسبة التي ذكرت له عيد ميلادي فيها. متى؟ بصراحة لا أذكر، لكني بالتأكيد أخبرته لأني لست من المشاهير ولا أعتقد أن تاريخ ميلادي مذكور في دوائر المعارف. أمشي وسط الحديقة، على باب الدار أرى تلك القرعة التي تم إحداث تجويف في موضع العينين والفم فيها، مع إشعال شمعة داخلها. هذا المنظر المألوف، جاك في المصباح كما يطلقون عليها، لها مشهد مجوز شيطاني كأنها عفريت يكشر عن أنيابه، مع تلك الضحكة الوقحة الشريرة الشبيهة بضحكات الجماجم. نظرت له ضاحكا فقال: لا تنسى أن هذه الليلة بالذات هي الهالوين، إننا في 31 من أكتوبر. نسيت هذا طبعا، إن احتفالات الهالوين لا تمثل أي جزء من تراثنا طبعا، لكنهم يحتفلون بها، ومن عاداتهم أن يضعوا القرع العسلي اليقطين على أبواب البيوت. قال لي ضاحكا: كنا معشر الأوروبيين نستعمل اللفت قديما، لكن بعضنا نزح إلى الولايات المتحدة حيث لم يجد لفتا ذات حجم مناسب، لذا اضطروا لاستعمال اليقطين. إن هذه العادة إحياء لقصة قديمة عن شاب يدعى جاك، منحه الشيطان مصباحا في ثمرة لفت مفرغة. هززت رأسي موافقا: على الأقل أنا أعرف عادة الغربيين في هذا الصدد، الأطفال يجولون حول البيت لابسين أقنعة مرعبة ويطرقون بابك قائلين: حلوى أم حيلة، بمعنى أن عليك أن تعطيهم كيسا مليئا بالحلوى وإلا أزعجوك وأطار النوم من عينيك. على الباب رحبت بي الزوجة ميسيس هالبرك، وكانت متأنقة بحق، واقتادتني إلى داخل الشقة المريحة. أسرة لطيفة هي، لكن لماذا لا أشعر براحة وأنا بينهم؟ 10 مساء، لقد انتهى العشاء أو كاد، ونحن نثرثر. كانوا قد قضوا في مصر عاما أو أقل، ورأيهم هو الرأي المعتاد: الناس ودودون ظرفاء، الطقس جميل، لكنكم تضيعون الكثير من الوقت. تعود الزوجة من المطبخ حاملة صحفة عليها بعض حلوى التفاح والبندق، وتقول ضاحكة: طقوس الهالوين تقضي بالتهام البندق وحلوى التفاح، إنها اللمسات التي أضافها الرومان إلى هذا العيد. ضحكت بدوري وملأت كفي بالبندق وبحثت عن كستارة في مكان ما. هنا رأيت للمرة الأولى ذلك الوجه المطل علي حيث علق على الجدار، إنه قناع أثري غريب الشكل. رأى الزوج نظراتي فقال مفسرا: إنه يدعى ساوين، أحد أصنام قبائل الكلت، إله الشمس عندهم إذا شئت الدقة. أنت تعرف أننا قادمون من ويلز، وقد كان ساوين يعبد هناك. هذا القناع أصلي وأراه جميلا. هززت رأسي في سخرية فقال: ما زلت متصلب الرأي؟ ما زلت لا تصدق تلك القصص؟ أنت تعتبرها خزعبلات، وأنا أرى أن منطقك هذا هش جدا، تتحدث بثقة عن أشياء لا تفقه فيها حرفا. كلنا ذلك رجل، فأنت أيضا لا تعرف الكثير عن هذه الأشياء. كلاش، هذا طبعا هو صوت تهشم البندقة. قال لي هالبرك وأنا أملأ فمي بالبندق: إن الهالوين في الأصل عيد كانت تحتفل به قبائل الكلت. لفظة هالوين هي اختصار لعبارة All Hallows Even، أي الليلة التي تسبق يوم كل القديسين، وهي ليلة 31 من أكتوبر. لقد كانت عيدا كلتيا، ثم قرر البابا غريغوري الرابع عام 834 ميلادية بلمسة ذكية لا شك فيها، احتواء هذا العيد ليضمه إلى المسيحية، وبهذا لم يظل عيدا وثنيا وصار مناسبة لتذكر القديسين. بعد دقائق سمعت من يزوم فنظرت للوراء مجفلا، كان هذا الشبح الذي يلبس ملاءة سوداء ويضع على رأسه قناعا يشبه الجمجمة يدنو مني فاردا كفة ليقول بصوت طفولي: المفترض أنه مخيف؟ حلوى أم حيلة؟ مددت يدي إلى حلوى التفاح فقبضت على بعضها ودسستها في كف الصغير، عندها أطلق زئيرا واتجه نحو الباب. من جديد واصل هالبورك محاضرته: هذه عادة أوروبية أخرى اسمها الترويح، كانوا يمرون على القرى المجاورة يتسولون كعكة الأرواح، فإذا كنت سخيا معهم وعادوك بأن يصلوا أكثر كي يرحم الله أقاربك الموتى، وإذا لم تعطهم لعنوك. مورست هذه العادة لفترة طويلة، لكن جملة حلوى أم حيلة لم تظهر على الساحة إلا عام 1950 في قصيدة نشرتها جريدة أمريكية. قلت له باسما: أي أنه نوع من التسول المقنع، غير أنني أرى أن المتسول الذي يلعن من لا يعطيه طريف حقا. وضحكت وضحكوا، أسرة لطيفة هي، لكن لماذا أشعر بهذه الغصة في حلقي؟ منتصف الليل، نظرت لساعتي وتنحنحت معلنا رغبتي في الانصراف. بكل المقاييس لم تكن سهرة سيئة، لكن هالبورغ هز رأسه ونظر لساعته بدوره ثم قال في إلحاح: ليس قبل أن نحتفل بعيد ميلادك، إن هذا سيضايق السيدة جدا. ونظرت بجانب عيني فوجدت زوجته قادمة ترتدي ما يشبه عباءة طويلة سوداء وتحمل كيسا من البلاستيك، وقد بدا عليها الاستعجال. كدت أقول شيئا مازحا بصدد العباءة، لكني خفت أن تكون هذه موضة العام، أنا لا أفهم شيئا في ثياب النساء. قالت له: منتصف الليل، هيا. هنا نظرت إلى باب الردهة لأرى الصبي قادما وهو يلبس عباءة مماثلة، وكان ذهولي شديدا عندما رأيت هالبورغ يأخذ من الكيس الذي تحمله زوجته عباءة أخرى فيضعها على كتفيه. قلت لهم في تهكم: هل هذا حفل تنكري؟ قال بلهجة لا مزاح فيها: كلا، تفسير هذا يستغرق وقتا. ثم أخرج من سترته مظروفا مغلقا وقال وهو يناولني إياه: اقرأ هذا بعد انصرافنا، سوف نعود سريعا مع المفاجأة، صدقني إن هذا مرتبط بعيد ميلادك. وسرعان ما أشار لزوجته وابنه فانطلقوا مغادرين البيت، وجلست وحدي كالأبلة في البيت الخالي. فجأة انقطع التيار الكهربائي فوجدت نفسي في الظلام. لم أرتبك كثيرا لأني وجدت شمعة على منضدة الطعام فأشعلتها بقداحتي وجلست أمامها. أخذت نفسا عميقا وفتحت الرسالة فوجدتها مكتوبة بخط نضيد أنيق: عزيزي دكتور حجازي، أعرف أنك ستغضب مني لهذا التصرف الغريب، لكن الأمر مهم فعلا بالنسبة لي، لن تستغرق وقتا طويلا حتى تدرك أنك وحيدا تماما في المنزل، وأنه لا سبيل لمغادرته لأن النوافذ مدعمة بالحديد والأبواب الموصدة. دعك من أنك لا تستعمل الهاتف المحمول، وخطوط الهاتف مقطوعة هنا. لم أحدثك عن عقيدتي الخاصة، إننا ننتمي إلى العقيدة الدرويدية درويديك التي ينسب لها البريطانيون كل عادة غير مفهومة لديهم، بالتالي نحن نمارس الهالوين بذات الطريقة التي كان أجدادنا الكلت يمارسونه بها. يقال إن ساون كان يستدعي أرواح الموتى جميعا في هذا اليوم ليتولى تنسيقها. كان الكلت يهابون هذه الليلة ويستعدون لها بالنيران في الخلاء والأقنعة وربما بعض الأضحيات البشرية، إنها بالنسبة لهم لا تمثل عيد ساون فحسب، بل نهاية الصيف الجميل وقدوم الشتاء الرهيب الكئيب. يقال أيضا إن أرواح الذين ماتوا في العام الماضي تخرج بحثا عن أجساد حية تسكنها. في هذه الليلة بالذات تتلاشى الحواجز بين العالمين ويصير الموتى قادرين على اقتحام البيوت. وابتلعت ريقي ونظرت حولي إلى الشقة المظلمة ثم واصلت القراءة. كان الكلت يطفئون النيران في ديارهم ليجعلوا بيوتهم باردة غير مريحة للأرواح، ويلبسون أكثر الأقنعة إفزاعاً، الأقنعة التي يمكن أن تخيف الأشباح ذاتها. الآن أنت تفهم ما فعلناه ولماذا غادرنا الدار بهذه اللهفة على أننا تركنا للموتى هدية، هي قربان بشري. أنت قربان فريد لأنك مولود في الأول من نوفمبر، وهذا يجعل ساون راضياً عنا، وهذا ما قمنا به في كل بلد ارتحلنا إليه من قبل، لكنها المرة الأولى التي نفعلها في بلدكم الجميل. سامحني وأعرف أنك لن تحقد علي. بإخلاص إدوارد هالبرغ. ما إن فرغت من قراءة هذه الكلمات حتى هرعت أتأكد مما قال. بالفعل لا توجد طريقة لمغادرة هذا البيت. جربت كل الأبواب على ضوء الشمعة، هززت النوافذ، استعملت الهاتف لأسمع لا شيء، صوت البلاستيك إن كان له صوت. هذا الرجل يمزح، هذه دعابة قاسية سمجة، لا شك في هذا. قال سامحني لن تحقد علي. يا له من أحمق، لو قابلته لهشمت رأسه. هنا سمعت الصوت، هناك من يعبث في الباب الخلفي، هناك باب خلفي للمطبخ في هذا الدار. جريت على ضوء الشمعة إلى المطبخ، وقفت خلف الباب فسمعت الصوت، صوت أنين، صوت عواء مكتوم، بينما هناك من يداعب القفل بيده يدخل فيه أشياء. كانت هناك شراعة صغيرة، فجذبت مقعدا ووقفت عليه واختلست نظرة إلى الخارج إلى الحديقة الخلفية للدار. كان الظلام دامسا بالفعل، لكني رأيت ثلاثة أربعة أشخاص مدثرين بالأبيض يقفون وراء الباب ويحاولون فتحه في لهفة. أبيض؟ أكفان؟ ترجلت وركضت نحو الباب الأمامي، الشمعة انطفأت، لابد من لحظة كي أشعله. هناك من يعبث به، هذا أكيد، هناك من يدخل جسما معدنيا فيه. في هذه الليلة بالذات تتلاشى الحواجز بين العالمين، ويصير الموتى قادرين على اقتحام البيوت. الطابق العلوي، نسيت أن هذا الدار ذات طابقين. أنظر لأعلى إلى مصدر الصوت فأسمع ذات الصوت، هناك من هو آت من الطابق العلوي وهو يئن بلا انقطاع. ثمة شعلة تتوهج، أراها تتحرك ببطء قادمة من أعلى. أركض إلى الباب الأمامي وأقف وراءه أصغي لمحاولة الاقتحام. ثمة نافذة مطلة على الحديقة تنفتح ببطء، أرى يدا تدخل منها، لن تستطيع الدخول لأنها مدعمة بالحديد، لكن أركض نحو المائدة التي كنا نأكل عليها أبحث عن سلاح ما. في النهاية أقرر أن أزحف تحتها مختبئا. كم سيطول الوقت حتى يجدوني؟ لن يطول، هذا نوع من فرار الفأر من القط في غرفة مغلقة. هنا سمعت صوت الانفجار إذ انفتح الباب الأمامي للدار، انفتح مرة واحدة. أخرجت رأسي من تحت المائدة ونظرت، هنا رأيتهم يقفون في فرجة الباب. كانوا مسربلين بالملاءات، لكنهم لم يكونوا موتى، كانوا أصدقائي في العمل، حوالي 10 منهم، وكانوا يضحكون. أحدهم يحمل تورتة عليها شموع، وآخر يلتقط لي صورة بالفلاش حيث تواريت تحت المائدة، وسمعت الإنشاد Happy birthday to you، وهالبرك يقول وهو يمشك على فقدان وعيه من فرط الضحك دعابة قاسية، أنا آسف لكنك أقنعتني بشجاعتك، أنت بالفعل عقلاني، لا تؤمن بالخرافات على الإطلاق. وخرجت من تحت المائدة وأنا ألهث، كانت دعابة محكمة فعلا ولا أنكر هذا. تسألني عن أسرة هالبرك؟ أسرة لطيفة هي، لكني لسبب ما قطعت كل علاقة لي بها منذ تلك الليلة. الشمعة والقناع. لهب الشمعة يتراقص، ومع رقصته ترتسم تلك الظلال الغريبة العملاقة لنا على جدران غرفة المكتب. لهب الشمعة يرقص، ومع رقصته ألمح شمعتين ذهبيتين في عيني سراج، وذلك البريق المجنون الذي لم أره من قبل. إما أنه مجنون فعلا وهذا ما أتمناه، وإما أنه شيء آخر. لهب الشمعة يتراقص، ورائحة الشمع الذائب المحترق تدغدغ أنفي. كنت أحب هذه الرائحة حينما كان لي أنف نهم جائع إلى اكتشاف الجديد، ونحن جالسان في الظلام إلى تلك المنضدة الصغيرة أمام المكتب، يداه مكبلتان بالصفد الحديدي، ومن وسط السلسلة يخرج قيد آخر يثبته إلى قائمة المنضدة، لهذا يضع مرفقيه إلى المنضدة ولا يكف عن فرك كفيه معا. أما أنا فأجلس أمامه ممسكا بذلك المسدس الثقيل الذي أصر على أن أحمله. أنا أخشى الأسلحة النارية، وأؤمن منذ طفولتي بمقولة أمي السلاح يطول، معربة بذلك عن تصورها لماسورة البندقية تتلوى كالثعبان إلى الوراء لتطلق الرصاصة على رأس حامل البندقية نفسه وقبل أن يلمس الزناد. لكن سراج أصر على أن يكون المسدس في يدي، وأن تكون الفوهة مصوبة إلى رأسه. ينظر لساعته ثم إلى الخارج، إلى الستار الرقيق الذي يغطي النافذة ويهمس من بين أسنانه. حان الوقت، قلت لنفسي إنها ليلة سوداء، لكني أعرف أنني لن أطلق الرصاص، وأعرف أن هذا كله هراء. بعد ربع ساعة سأنهض وأحييه وأفك الصفد بالمفتاح الذي في جيبي، ثم أعود لداري لأحلم بالكوابيس. نشاط حافل الأمسية كما ترى، قلت له وأنا أتأمل الشمعة. هل لابد من هذه التأثيرات المسرحية؟ قال لاهثا: لابد. قلت لك إن الشيء لا يحدث إلا في ضوء غير مباشر. هكذا لم أعرف ما أقول، ورحت أقلب المسدس في يدي، كتلة الموت المجمدة الباردة. رحت أرمق الشمعة، ومن جديد تذكرت كيف بدأ كل شيء. كان سراج صديقا قديما رأى العالم كما يقولون في القصص، لقد ارتحل إلى كل مكان تقريبا. كان مهندسا عزبا في الأربعين لا غبار عليه، لولا ذلك الولع السوداوي المجنون لديه بالموت والمقابر. لا أعتقد أنها جريمة، ما هناك أناس مولعون بهذه الأمور فعلا. لقد وصف مارك توين فتاة مراهقة لا ترسم إلا شواهد القبور ولا تكتب إلا أشعار رثاء حزينة إلى أن ماتت هي بدورها. وكنت ألاحظ ولع سراج الشديد بحضور الجنائز واهتمامه بأن يتدخل في كل شيء. هو لا يكف عن إسداء النصح لأهل المتوفي، ولا بد من أن يحضر طقوس الغسل والتكفين إلى آخره. وكنت أرى في هذا شيئا مرضيا يختلف نوعا عن الرغبة في الاتعاظ بالموت. أعتقد أنه سافر حول العالم ليحضر جنائز من مختلف الثقافات، بدءا بالدفن العادي وانتهاءا بالحرق وإلقاء الرماد في نهر الجانك. لكن هذه الأشياء لم تجعله شخصا كريها بالنسبة لي، إلى أن رأيته هذا الصيف فشعرت أنه تقدم في العمر بضعة أعوام. كان مرتبكا متوترا، ثم طلب أن يزورني، وفي هذا اللقاء العجيب قال لي إنه لم يعد على ما يرام. لقد تغيرت أشياء كثيرة في حياته، هناك ليال كاملة لا يعرف ماذا دهاه فيها ولا أين أمضى ليلته، فقط يصحو من النوم مليئا بالكدمات منهكا. نصحته النصيحة الوحيدة الممكنة: تزوج. لن تجهد بعد هذا في تذكر أين أمضيت ليلتك، لأن زوجتك ستعرف. لن تتساءل عن سبب تعاستك، لأن زوجتك ستعرف. الخلاصة أن كل مشاكلك المعنوية البلهاء ستتحول إلى كوارث مادية محترمة. تذكر كيف كانوا قديما يعالجون مرضى الفصام بحقنهم بجراثيم الملاريا. قال في عصبية: الآن صار من المستحيل أن أتزوج. ثم أردف وهو يدفن وجهه بين كفيه. بعد ما تكررت تلك الليالي الغامضة، قمت بشيء بسيط. أخفيت كاميرا الفيديو في موضع يراقب غرفة نومي، ودخلت الفراش في موعدي المعتاد. وقدرت إنه لو كان هناك سر ما فلسوف أعرفه قبل أن ينتهي الشريط. وقد جربت هذه التجربة ليلة واحدة، وفي الصباح رأيت الفيلم. أكثر الفيلم يصور بابا مواربا ولا شيء يحدث، لكن قبل أن تنتهي الساعة الأولى رأيت هذا المشهد. هل عندك جهاز فيديو؟ كان يحمل في جيبه شريط فيديو، فقمنا بتوصيل الجهاز وجلسنا نشاهد ما التقطته الكاميرا. كان قد ضبط الشريط على اللحظة المهمة بالذات، وأمام عيني الحائرتين رأيت باب غرفة النوم الموارب ينفتح، ثم في الضوء الخافت رأينا سراج يغادر غرفة النوم، ينظر حوله للحظة كأنه قد لمح الكاميرا، ثم يخرج من الكدر. لا يوجد شيء غريب، لا يوجد شيء غريب، باستثناء أن رأسه كان رأس ذئب. ذئب تتوهج عيناه في الضوء الخافت، وقد انتفش الشعر المحيط برأسه كالنيران. أعدنا اللقطة عدة مرات فكانت النتيجة أكيدة، ولم أكن على استعداد لقبول حرف من هذا السخف. أما هو فكان واثقا مما رآه وما رأيته. اسمع، لو أردت لعب هذه الألعاب الصبيانية فليكن هذا بعيدا عني، قال متوسلا. أنت أملي الأخير، ويجب أن تصدقني. يجب أن أذكر هنا أن تلك الليالي التي لا أعرف عنها شيئا كانت ليالي قمرية. يقولون في أساطير الغرب إن الإنسان يتحول إلى مسخ ذئب لو ولد في ليلة مقمرة، أو نام خارج الدار ليلة جمعة مقمرة، دعك من أن يتعرض لعضة أو خدش ذئب. الحقيقة أنني مررت بكل هذه الخبرات معا، هل يوجد أي تفسير لما تراه إلا أن أكون قد تحولت إلى مسخ ذئب مذؤوب؟ تذكر ولعي غير العادي بالموت والمقابر، هل هذه نفسية سوية؟ ألا يشير هذا إلى شيء على غير ما يرام في تكويني؟ لم أكن على استعداد لمناقشة هذا الهراء، لكنه كان مصمماً على أن أصغي له. هل هي أسطورة حقاً؟ بالنسبة للقدماء كان الأمر مفروغاً منه، لا يستأهل مجرد تساؤل. سوف تجد في المخطوطات اليهودية كلاماً عن نبوخذ نصر ملك بابل الذي تحول إلى مذؤوب 4 أعوام كاملة، وفي كتابات هيرودوت تجد كلاماً عن شعب النيوري الذين يتحولون لذئاب مرة كل عام. ولو قرأت ملحمة جلجاميش البابلية لوجدت أن إنكيدو صاحبه أقرب إلى مذؤوب. أما الشاعر فيرجيل فيصف رجلاً قادراً على تحويل نفسه إلى ذئب، وقد زعم الشاعر أنه تعلم منه أسرار إعادة الموتى للحياة. إن كتابات الطبيب الأركادي مارسيليوس السايدي عن داء لايكانثروبي حالة التصور الذئبي ترسم لنا صورة طبية رصينة عن مرض يتصور فيه المريض أنه ذئب حين يكتمل القمر، يعوي ويأكل اللحم النيئ، هذا ما قاله. ولكن ما رأيك في أن أطباء عرب عظاماً ليسوا أقل من ابن سينا والزهراوي ذكروا هذا المرض في كتبهم؟ الاسم العربي الذي اختاره هو محاولة لتقريب لفظة لايكانثروبي إلى اللسان العربي، لقد صار اسمه القطرب بضم القاف. وفيما بعد اتهم العلماء داء البورفيريا، وهو من أمراض الدم الشهيرة التي لا يستطيع أحد أبداً تذكر أسماء الإنزيمات المعقدة التي تسببها. في أحد أنواعه يجعل المريض حساس الجلد للشمس مليئاً بالقروح، وذا شعر طويل رمادي وحواجب كثة، الأظفار تنمو بفظاظة، الأسنان مدببة، ثمة ميل غير حميد لمذاق الدم، جنون عام. هذا هو ما يفسره ميلاد الكثيرين من الرجال الذئاب في التاريخ. ومراجعة الطب تطلق على المرض أحياناً اسم متلازمة الرجل الذئب، لكني بعد هذا كله لا أصدق حرفاً. هنا كان طلبه العجيب إكراماً لصداقتنا. أخشى دائماً طلبات إكرام الصداقة هذه لأنها عسيرة كريهة على الأرجح. طلب أن أمضي معه ليلة مقمرة كاملة في بيته، لن يجازف بشيء، سيربط نفسه بالأصفاد بحيث لا يستطيع إيذائي، أما أنا فعلي أن أمسك بالمسدس. هذا المسدس ليس عادياً، إن به تلقى واحدة صنعها هو بنفسه، تلقى من فضة. المفترض حسب هذه الكتب الرهيبة أن المذؤوب لا يموت إلا برصاصة فضية، من الطرق الأخرى أن تجرحه لينذف 3 قطرات من الدم. طبعاً هي طريقة غير محببة وغير مضمونة. لو مرت الليلة على خير فعلي أن أفك قيده وأضحك وأخبره كم هو سخيف ثم أعود لداري. أما إن حدث المحظور فهي الطلقة، الطلقة التي أعرف أنني لن أطلقها أبداً لأن هذا كله تخريف وفيلم الفيديو، إما أنه دعابة منه أو دعابة عليه. إن أقنعة الذئاب تباع في كل مكتب اليوم، ويمكن لكل من امتلك 10 جنيهات أن يصير مذؤوباً. لن أطلق هذه الرصاصة أبداً. إذن لماذا لا أريحه؟ ولهب الشمع يتراقص، ظله المخيف يرقص على الجدار خلفه وهو ينظر للهب في شرود كأنه منوماً مغناطيسياً. سوف تنتهي هذه الشمعة خلال ربع ساعة على الأكثر، لهذا أعددت واحدة أخرى، لكني قدرت أنني لن أشعلها لأن شمعة واحدة تكفي لإعلان أنه أحمق. نظرت لساعتي واتجهت إلى الستار وأزحته. الآن فقط أرى البدر مكتملاً فاخراً يطل علينا من فوق الأبنية المحيطة بنا. نظرت له وضحكت في تشفٍ. وضعت المسدس على المنضدة وبخطوات ثابتة تركته متجهاً إلى الصالة. سمعته يصيح في دهشة: إلى أين؟ لم أرد. صوت احتجاجاته يخفت وأنا أتركه حيث هو عاجز عن اللحاق بي، وأتوغل في شقته. فتحت أكثر من باب إلى أن وجدت غرفة نومه. أضأت النور الكهربائي وانتظرت حتى زال الألم عن عيني بعد طول جلستي في الظلام، ثم رحت أفتش الحجرة بفظاظة وقسوة كأنني ضابط جيشتابو يفتش حاجيات رجل من المقاومة الفرنسية. بحثت في خزانة الثياب وتحت الفراش، وفي النهاية وجدت كاميرا الفيديو إياها. وتحت حاشية الفراش وجدت ما كنت أبحث عنه، قناع ذئب رخيص من النوع الذي قلت لك إنه يباع في كل مكتبة، ويمكن لكل من امتلك 10 جنيهات أن يقتنيه. قطعة بلهاء من الجلد لها تجويفان عند العينين وعند الأنف. أنت مخبول يا صاحبي، فعلا مخبول. كل هذا الجهد من أجل تمثيلية سخيفة؟ وما ذنبي أنا لتضعني وسط كل هذا التوتر؟ هكذا عدت إلى مكتبه لأخبره برأيي فيه. هنا وجدت أن الظلام قد صار دامسا، لقد لفظت الشمعة أنفاسها الأخيرة. اتجهت إلى النور فأضأته، وهنا فوجئت بأن السراج لم يعد موجودا. لا أريد أن أكون هستيريا، لكن السلسلة التي كانت تثبته إلى قائمة المنضدة مفتوح. لقد فتحت بقوة لا يمكن أن أتصورها. أين ذهب؟ هنا لمس شيء كتفي فأجفلت. نظرت للوراء فوجدت أنه ستار يطير في هواء الغرفة. إن النافذة مفتوحة والبدر ينظر لي في وقاحة متشفيا. ثم أين المسدس؟ أسئلة كثيرة حملتها معي وأنا أهبط في الدرج، وأنا أبحث عن سيارة أجرة تقلني إلى داري. ليلة طويلة تفعمها الكوابيس ولا تثريب علي. مجنون، لكن كيف يفر مجنونا من صفد حديدي مزدوج؟ وكيف يفر مجنون من النافذة المفتوحة؟ في السابعة صباحا دق جرس الهاتف فهرعت كالثمل أرد عليه. عرفت صوت سراج المبحوح المرهق يتكلم. أشكرك على أنك تركتني وحدي أثناء التحول. لقد أفادني وجودك في أنه جعلني أتخذ أهم قرار في حياتي. فكرت في الأمر ماليا ووجدت أن البقاء حيا أفضل، لهذا أخذت المسدس معي. الأهم من هذا أني صرت أتذكر جيدا ما كان يحدث لي في الليالي المقمرة. أنا الآن في صورة البشرية بعد ليلة صاخبة. قلت في غيظ: كف عن ألعاب الأطفال، لقد وجدت القناع في غرفة نومك. عاد صوته المبحوح يقول: آه، القناع، اللعبة التي اشتريتها لأولاد أختي، قطعة المطاط الملساء. لو تذكرت الفيلم الذي رأيته يا صاح لتذكرت أن المذؤوب كان منتفش الشعر وكانت عيناه تتوهجان كجمرتين. لم أعرف أن ذلك القناع الرخيص مقنع إلى هذا الحد. ثم أضاف: وقد كدت أقاطعه، أنت الآن تعرف عني أكثر من اللازم. لن ألحق بك إكراما لصداقتنا، لكنك لن تراني بعد اليوم أبدا. اسم جديد، عنوان جديد، بلدة جديدة، ومستقبل مفعم بالاحتمالات. ووضع السماعة قبل أن أخرج كل الأسئلة التي احتشدت في حلقي في وقت واحد. لو وجدت في المحلات قناع ذئب له شعر منتفش حول العنق وعيناه تضيئان كجمرتين، فإنني أرجوك أن تخبرني فقط لأتمكن من النوم بسلام في الليالي المقمرة. دقات، تك تك تك، دقات، لكنها تختلف عن أي دقات أخرى، ولهذا قصة أحكيها لكم الآن. قد تختلف معي في الأمر، لكن لا تنكر أن الفترة التي قضيتها في جمعية البحوث الروحانية البريطانية هي فترة من أمتع فترات حياتي. ربما كان الأمر كله هراء، لكنه هراء مسل ومثير. أعترف أن التفاوت بين البشر موجود في كل شيء. أنا لا أستطيع تحريك أذني، لكني أعرف أكثر من 10 أشخاص يقدرون على ذلك. بطل العالم في التنس ليس سوى رجل مثلي ومثلك، لكننا نعتقد أنه خارق، وهذا يشمل الحواس ذاتها. زرقاء اليمامة رأت الجيوش المعادية، بينما قومها لم يروا شيئاً وحسبوها تخرف. دكتور إيمانويل ليبمان كان يسمع صوت اللغط على قلب طفلة قبل أن يسمعه زملاءه الأطباء بأسبوع كامل، وكان من السهل عليه لو أراد أن يدعي امتلاكه لقدرة الاستبصار. أعتقد أن المتمتعين بالقدرات الخارقة للحواس يملكون قدراً أكبر من الإدراك، إنهم يحركون آذانهم على نطاق أوسع. ثم ذلك الرجل الذي دعاني للجمعية، دكتور جيمس ماتيسون، ألا تراه طريفاً بقامته القصيرة وعصبيته وعينيه النافذتين؟ وماذا عن البناية العتيقة التي تعود لعام 1882؟ تذكر أن هذا الباب الذي اجتازه من قبل علماء كبار مثل الفيزيائي كروكس، وأدباء أكبر مثل كونان دويل مؤلف شيرلوك هولمز، وخبراء روحانيات محترمون مثل دوغلاس هيوم. لا تنسى كذلك أن تعبير الإدراك الفائق للحواس Extra Sensory Perception هو من ابتكار هذه الجمعية، وهو ما صرنا نختصره بحرف ESP. ربما قبلت هذه المواضيع تحت مسمى الباراسايكولوجي الذي يختصره كتاب الخيال العلمي إلى PSI أو سيونيكس. ألا ترى معي أن هذا كله مثير؟ لن أدخل في تفاصيل. أنت تعرف موضوع زيارتي لبريطانيا وكيف تعرفت دكتور جيمس ماتيسون. إنه كما تعرف طبيب نفساني، لكنه من أعضاء الجمعية البارزين، وكان هو نفسه يملك بعض الحيل الطريفة التي تعلمها من اليوجيين، لكنه كان يندهش من انبهارك بها. ويقول في تواضع إنها مزيج من السيطرة المطلقة على العقل وقليل جدا من خفة اليد. قلت له: كيف وأنت رجل علم تؤمن بهذه التراهات؟ قال بطريقته العصبية التي تقتضب الكلمات اقتضابا: أنا لا أؤمن بها لكني أجرب، أنا متعادل منذ البداية، لهذا لا أطلق عليها تراهات ما لم أتأكد بطريقة علمية صحيحة من أنها تراهات. ثم استطرد قائلا: هنا ندرس الإدراك الفائق للحواس وندرس التحريك عن بعد. هناك أنواع عدة من الإدراك الفائق للحواس، منها التخاطر أو قراءة الأفكار أو قراءة العواطف، وهناك تحريك المادة عن بعد والاستبصار، وهو رؤية المستقبل ورؤية أشياء ليست أمامك وسماع أشياء بعيدة. أما السايكومتري فهو قدرة الإحساس بمن لمس الشيء. هناك كذلك موهبة التواجد في مكانين في الوقت ذاته، ثم القدرة على إشعال الحرائق ذهنياً والقدرة على إحضار الماديات إليك. وتعتقد أن هذا كله ممكن؟ أنا لا أعتقد، أنا أدرس، وهذا هو ما لا تريد فهمه. ثم اقتادني إلى مختبر جانتسفيلد الذي تم إدخاله عام 1974، والمعزول عن أي مؤثرات بصرية أو صوتية، حيث يجلس من يدعون أو يتساءلون عن قدرتهم على الإدراك الفائق للحواس. هناك يكفون عن اعتبارهم بشرا ويعتبرونهم مواضيع. كان الموضوع يجلس معصوب العينين أمام عالم يمتحنه. ترى العالم يمد يده إلى مجموعة من البطاقات عددها 25 بطاقة، ثم يرفع إحداها في الهواء ويطلب من الموضوع أن يخمن محتواها. هذه البطاقات تدعى بطاقات زينر، وعليها رسوم مختلفة مثل الصليب والدائرة والموجة والنجم إلى آخره. إذا استطاع الموضوع تخمين 6 إلى 10 منها فهو يملك تلك القدرة، إنه مشروع وسيط أو على الأقل يملك الحاسة السادسة. لماذا هذا الرقم بالذات؟ هذا نتيجة دراسات إحصائية مرهقة وضعها العالم الأمريكي جوزيف بانكس راين، وهي طريقة لاستبعاد عامل الصدفة. إن النتائج مبهرة لكنها غير قابلة للتكرار. الموضوع الذي ينجح 10 مرات في تجربة قد ينجح 5 مرات فقط في التجربة التالية، بينما صفات الظاهرة العلمية الصحيحة يجب أن تتضمن قابليتها للتكرار. هنا جاء أحد العلماء يخبر ماتيسون أنهم مستعدون للتحرك. جميل، لقد حان الوقت، لكن تحرك إلى أين؟ كان الليل قد بدأ يجتاح المدينة، وفي السيارة المتجهة إلى ذلك البيت الريفي خارج لندن، أخبرني ماتيسون أنهم في الطريق لتطبيق عملي لخبرات الإدراك الخارق للحواس. من حسن حظي أن أكون موجوداً أثناء التحري، هذا يعطيني فكرة أفضل عما يقومون به هنا. القصة هي البساطة ذاتها، وهي التكرار بعينه. في هذا البيت تعيش أختان عانسان، إيميلي وجين، كل العوانس الإنجليزيات اسمهن إيميلي، ويبدو أن هذه عادة استنتها إيميلي برونتي، ولم يعكر صفو الأختين شيء طيلة حياتهما التعيسة السعيدة حتى انتقلتا إلى هذا البيت منذ عام. وهنا بدأت أشياء غريبة تحدث. الأخت الكبيرة مخيفة في حد ذاتها، يصعب أن تصدق أن شيئا يمكن أن يخيف هذه المرأة وهي تلبس ثيابا لا تمت لهذا العصر. دعك من حذائها الذي يذكرك بحذاء الطنبوري في تراثنا، لكنها تتحدث في رعب عن كلبهما. إنه في أسوأ حالاته النفسية منذ جاء إلى هنا، وهو يرفض بشمم أن يدخل قطاعات بعينها من البيت. الردهة محرمة عليه، مواضيع بعينها في الحديقة، الكرار، إنه يقف هناك متصلبا ويصدر صوتا يثير الشفقة. أما لو حاولت أن تدخله برغمه فإن شعر عنقه يتصلب ويزوم بتلك الطريقة المنذرة بالويل والتي تسبق تمزيق حنجرتك. الأخت الصغيرة مثيرة للتوجس، إنها تحكي عن صوت الدقات التي تدوى في أرجاء البيت ليلاً، دقات لا يمكن معرفة مصدرها، إنها قادمة من كل مكان ولا مكان، وهذه الدقات لا تحدث إلا وهما موجودتان، أي أنها لم تحدث قط لشخص منفرد في المنزل. فيما عدا هذا هناك شهود محترمون. إلى ما تفضي هذه الدقات؟ قال دكتور ماتيسون: هذه هي القصة المعتادة. حسب كلام المؤمنين بهذه الأشياء، غالباً ما تشير الدقات بعناد إلى مكان في الجدار. هذا المكان نجد فيه جثة مدفونة منذ عقود. طبعاً روح صاحب الجثة هي التي كانت تدق. سألته في تهكم مهذب: هو كلام غير المؤمنين بهذه الأشياء؟ يطلقون على هذه الدقات اسم رابينجس. إنها نوع من قدرات التحريك عن بعد لكنه لا إرادي، أي أن الشخص الذي يعاني هذه الظاهرة يقضي أسود ليالي حياته غير عالم الأحمق أنه هو من يحرك الأشياء بعقله لتصدر هذا الصوت. هناك جزء من نفسيته يتصرف بشكل مستقل عنه، ونحن نرى هذه الظاهرة بكثرة في سن المراهقة لأنها سن ظهور هذه القدرات. قديماً قيل إن المراهقة هي سن المس الشيطاني، لكننا اليوم نقول إنها سن التحريك عن بعد دون علم الموضوع. هكذا بدأت السهرة. لا أزعم أنني أفهم كل ما قاموا به، لكنهم بحثوا عن مكبرات صوت خفية وقاموا بالتقاط عدة صور عادية وبالأشعة تحت الحمراء، ثم قاموا بتوصيل كاميرات وأجهزة تسجيل. هناك أجهزة لا أعرف ما تقوم به، لكنها جعلت الأمر أقرب إلى حرب الفضاء. الخلاصة إنني أيقنت أن الشبح البائس سيصاب بهلع لو فكر في دخول البيت الآن. لا أحب أن أكون مكانه. على منضدة جلس ماتيسون يلعب الورق مع أحد رفاقه، أما الأختان الشمطاوان فقد راحتا تتسليان بالحياكة على مقعديهما المفضلين. هناك عالم نام وآخر موشك على النوم، والكلب يقع جوار الأختين، وأنا المصري أجلس أراقب كل هذا. هل كان هذا منتصف الليل؟ أعتقد ذلك. تك تك تك، بدأت الدقات ومعها وثب الجميع. يجب أن أقول إن الرعب شلني، ففقدت التحكم في قدمي تماما. لم أعد قادرا على الوقوف. هذا الصوت يأتي من كل مكان ولا مكان، إنه الكل الذي نحن فيه. صوت غريب لم أسمع مثله من قبل. أما عن حال الكلب البائس فحدث ولا حرج. تدور أجهزة التسجيل ويصيح ماتيسون: صوروا الأختين، أريد أن أرى كل جزء منهما في المختبر. تأكدوا من أنه لا يوجد حبال أو حيل ما، لا دقات خفية تحت المنضدة. لكن الأمر كان واضحا، إنهما جالستان في الوضع ذاته. لم يتغير شيء إلا ابتسامة من طراز. ألم نقل لكم؟ الدقات عالية مستمرة موحشة، كأنه الموت ذاته قادما على عكاز وقدم خشبية. ومن أعلى جاء صوت أحد العلماء: سلبي، لا يوجد شيء في العليا، لا يوجد أشخاص مختبئون. قال دكتور ماتيسون في حيرة: وهذا ليس تحريكا عن بعد، إذ لا شيء يتحرك. ثم نظر لي في حماس وهتف: هل من تعليق ما؟ ليس من رأى كمن سمع. لكني كنت قد بدأت أستعيد قدراتي العقلية. هكذا نهضت ونظرت حولي، ثم أشرت إلى الأخت الكبرى إيميلي وقلت لها أمرا غريبا لم تفهمه، لذا طلبت من ماتيسون أن يكرر الأمر. انزعي حذائك. بدا عليها الغيظ المصحوب بالذهول. هذه إهانة، لكني كررت الطلب. هكذا انحنت وانتزعت حذاء الطنبوري الشهير. ودعني أؤكد لك أن قدميها لم تكونا ساحرتين، قدم لم يرأف بها النقرس والتهام العظام المفصلي، دعك من نظافتها الشخصية، لكننا الآن نرى قدميها عاريتين وندرك للمرة الأولى الحقيقية. لقد توقفت الدقات، ظلت تنظر لنا وننظر لها في تحد، توطأ لأن يسألني ماتيسون كأنني أكبر مغفل عرفة. هل لك أن تفسر لي ما يحدث؟ قلت وأنا أنهض لأزيل عني كل هذا التوتر. الأمر سهل، كنت قد قرأت عن قصة الأخوات فوكس الشهيرات في أمريكا في أوائل القرن العشرين. إنها تشبه هذه القصة جدا. ثلاث شقيقات هن كنا يتخاطبن مع الأرواح في بيتهن، وذلك عن طريق إحداث خبطات معينة، فكانت الأرواح ترد بشفرة مماثلة، وعن طريق هذه الرسائل المتبادلة عرفنا أن هناك قتيلا دفن في جدران منزلهن. عمت شهرة الأخوات الثلاث ربوع البلاد، ومن هنا ظهرت فكرة التخاطب مع الأرواح، وتكونت جمعيات في كل مكان من العالم تجرب الشيء ذاته. لكن حب الشهرة يحرك المرء دوما، وأحيانا يعترف المجرم بجريمته ليفتخر بعبقريته مفضلا السجن على الكتمان. هكذا اعترفت إحداهن وتدعى مارغريت فوكس بأن الصوت الرهيب الذي كانت تحدثه الأشباح أحدثته هي بمفاصل قدميها، وقد أحدثت صوت الدقات الشبحية أمام 2000 متفرج مذهول في مسرح كبير. وقد قالت بعد هذا الاعتراف: كل موضوع الوساطة الروحية هذا نصب في نصب، لكنه نصب على أعلى طراز ويحتاج إلى تدريب شاق. كانت هذه ضربة قوية جدا لعلم الوساطة الروحانية، وقد رفض كثيرون من علماء الباراسايكولوجي الاعتراف بهذه الهزيمة. ثم أشرت إلى الأخت الكبرى وقلت: نحن نرى أنه لم يتحرك شيء منها، لكن لماذا ترتدي هذا الحذاء العتيق؟ ببساطة لأنه يخفي حركة أصابع قدميها، وهي أصابع أضناها النقرس، ومن ثم صارت تحدث هذا الصوت الصاخب المخيف القادم من لا مكان. ومن الطبيعي أن خلع حذائها جعل الأمر مفضوحاً، إن هذه الآنسة ليست إلا باحثة عن الشهرة والاهتمام. نظر ماتيسون إلى المرأة التي راحت تلبس حذاءها فقالت في ضيق: أنتم مخرفون ضيقو العلم، وإنني لا أطالبكم بمغادرة الدار حالاً. نظر ماتيسون إلى الرجال وقال: هذا ما سنفعله حالاً يا آنسة، اجمعوا حاجياتكم يا شباب. ثم نظر لي باسماً وقال: كما قلت لك، مقياسنا هو التجريب، لن تكون هذه الأمسية الأولى ولا الأخيرة التي تذهب هباء. مرت أعوام كثيرة وتطايرت أوراق التقويم في الهواء كما يحدث في أفلام توغو مزراحي القديمة. لقد اتصل بي دكتور ماتيسون منذ أسبوع، ونحن نتذكر تلك الأيام التي لن تعود. ضحكنا كثيرا جدا، وحكى لي عن تجاربه مع الفقير الهندي الذي سجنوه تحت الأرض أسبوعين. ذكرته في تشف بقصة الأختين، لقد استطاعتا خداع أساطين علم القدرات الفائقة، لكنهما لم تخدعاني، ربما لأنني احتفظت بهامش واسع من الشك أكثر منهم. قال لي إن كبراهما ماتت منذ عام، أما الأخرى فقد غادرت البيت ولا يعرف أحد مكانها، أما المنزل فقد هدم. وقال وهو ينهي المكالمة: على فكرة، كانت هناك جثة امرأة مدفونة في جدار الردهة، لا بد أنها موجودة هناك منذ 100 عام على الأقل. لكني معجب بعقلك العلمي المرتب، معجب به جدا. قد تختلف معي في الأمر، لكن لا تنكر أن الفترة التي قضيتها في جمعية البحوث الروحانية البريطانية هي فترة من أمتع فترات حياتي، أم أن لك رأيا آخر؟ إنها تأتي ليلاً، وحيداً في عربة القطار. لم أعتد أن أركب هذا القطار بالذات في ذلك الموعد المتأخر، لكني لظروف خاصة وجدت أن علي أن أمضي ليلتي في الإسكندرية، وهكذا وجدت نفسي ألحق به قبل قيامه بدقيقة. وحيداً في عربة القطار، كنا في يوم ميت من أيام الأسبوع، وفي ساعة يلفظ فيها اليوم أنفاسه، لا إجازات دانية ولا هو موعد عودة موظفين أو طلاب. لهذا لم أندهش كثيرا حينما وجدت أنني الشخص الوحيد الموجود في هذه العربة. مر بي المحصل، وهو رجل بدين وقور يدلي عويناته على قصبة أنفه ليتمكن من النظر فوقهما كأنه صقر يترصد فريسته. وقد تفحص تذكرتي دون أن ينظر لي نظرة واحدة، ثم واصل مهمته الغامضة. ترى هل العربة الأخرى بالحالة ذاتها؟ لا أعرف. ثم إنني مولع بالوحدة، وهي هبة يصعب أن تجدها في بلدي. أحياناً يخطر لي أنه من المستحيل أن تجد نفسك وحيداً في أي مكان، الجحيم هو الآخرون. قالها سارتر يوماً، ويبدو أنني بدأت أميل إلى هذا الرأي مؤخراً. أنا الآن وحدي، وحدي. فتحت الكتاب الذي أحمله معي كلما سفرت، والذي أتوق إلى أن أطالع حرفاً واحداً فيه بعد صفحة 34 التي قرأتها منذ 4 أشهر، وبدأت بحماس غزو الصفحة رقم 35، لكني نسيت عدواً آخر غير الآخرين. هذا العدو الذي أغرته بالقدوم العربة الدافئة وإرهاق اليوم الطويل وصوت ارتطام العربات المنتظم الرتيب، النعاس. بدأ جفناي يثقلان حتى صار وزن الواحد طناً، وبدأت بعض الأحلام السخيفة تتداخل مع سطور الكتاب. فقط يدوي صوت ما من آن لآخر لأصحو من النوم مذعوراً، وأنا أتساءل عما يريده أدولف هتلر من زوج خالتي. ثم أدرك من أنا وأين أنا، فأعود إلى صفحات الكتاب. ظهرت هي للمرة الأولى بعد ربع ساعة. لم أشعر بها في البداية لأني كنت مغمض العينين، لكني رأيت فيما يرى النائم كيانا أسودا باردا يمر بجواري. فتحت عيني مذعورا فرأيتها تجلس على مقعد يتقدمني بصفين، المقعد المجاور لردها على الجانب الآخر، لهذا صرت أراها بوضوح. إنها فتاة، لابد أنك خمنت هذا، في العشرينات من العمر، أعتقد أنها على شيء من الجمال إذا حكمت من جانب وجهها الأيسر، وهي ترتدي ثوبا أسود يوحي بالحداد. عدت لقراءة كتابي وبنجاح تام انتقلت إلى صفحة 36. بعد قليل بدأت المشاكل. رأيتها تبحث في حقيبتها ثم تخرج هاتفا محمولا. كنا في منتصف التسعينات ولم يصر هذا الاختراع في يد الجميع، بدا لي إنها معجزة حقيقية أن تجري مكالمة وأنت في القطار، ورحت أنظر لها بفضول تام شبه وقح. كانت تضع الهاتف على أذنها وتتكلم بشيء من العصبية وبصوت عال لا يمكن أن تتجاهله. لا يا عادل، أسلوبك هذا لا يريحني، وإنني لأطالبك باتخاذ قرار سريع. بدا لي أن الأمر مسل، فأغلقت الكتاب المنكوب بعدما ثنيت صفحة 38. أعرف ولع الفتيات بمناقشة مشاكلهن العاطفية بصوت عال في أماكن عامة، إن هذا يمنحهن نوعا من الرضا عن النفس، إن لهن مواضيع وخلافات عاطفية إلى آخره. لسنا منبوذات ولا منسيات، لكن الويل لك لو ظهر ما يدل على أنك تتنصت. أعرف أنك تتعذب، أعرف أنك تعاني، لكن لا تتوقع لحظة أن أقبل هذا كعذر نهائي. نعم؟ ماذا؟ أفهم هذا، أنا قد جربته، فلن تضيف لمعلوماتي شيئا. الفتى متردد جبان يختلق الأعذار وهي تقنعه بشيء ما، ربما يتعلق الأمر بمصارحة أهله أو الاعتراف لزوجة لا يحبها طالبا الطلاق أو المهم أن هذا الفيلم العربي الذي أسمعه بالقوة سوف يسليني في هذه الرحلة ما دمت غير قادر على التركيز فيما أقرأ. ظلت تصغي قليلا ثم قالت: الأمر سهل، علبة أقراص منومة كاملة. دعك من أساليب الأطفال، لا تبتلع قرصين ثم تقول إنك حاولت وفشلت. لا لا، ليس اللبن، إنه يعوق الامتصاص. سوف يبدو الأمر كأنه النعاس، صدقني تذكر ما مررت أنا به، تذكر أنني لم أختر هذه الطريقة الناعمة للجبانة. هنا سقط الكتاب من يدي. عما تتكلم هذه الفتاة بالضبط؟ كانت تواصل الكلام: يقولون إن المرأة تفضل أن تقتل نفسها بالسم، أما الرجل فيستعمل طرقا أعنف. من المضحك أن تنقلب الآية وأن تكون المرأة هي البادئة ثم يجبن الرجل بعد رحيلها. ثم راحت تضحك بطريقة هستيرية شبه تمثيلية، مطوحة برأسها إلى الوراء. لكني سأعرف كيف أقنعك، أنت تعرف ميادة عندما تزمع شيئا. الآن بدأت أفقد روعي، جلست على حافة المقعد حتى أوشكت أن أجلس على الأرض. ثمة شيء ما خطأ هنا، شيء ما خطأ بلا شك. قالت الفتاة بعد دقيقة صمت: لم يكن الأمر ممتعا، الوحدة، الظلام، الرطوبة، صوت بنات آوى يتردد في أرجاء المكان المقفر فوق رأسك بالذات، ثم تخرج تلك الشياطين من تحت الأرض لتعتصرك. دعك من الجسد الممزق الذي تعرف أنه جسدك، هذا هو العذاب بعينه. لكنك اتخذت قرارا ولا بد من تنفيذه، أعطيتني عهدا وقد حان وقت الوفاء به، وأنت تعرف أن ميادة لا يمكن خداعها. سوف تجدني وراءك في كل مكان أيها الصبي، صدقني سوف تتمنى الموت للفرار مما أنت فيه، لكن الموت هو ما أريده بالذات لك، عندها نكون معا إلى الأبد. عند هذا الحد قررت أن الوقت قد حان للنهوض. كلام هذه الفتاة لا يوحي براحة نفسية، أعرف أنني أخطأت الفهم، أعرف أن استراق السمع إلى محادثة يعطيك فكرة غير دقيقة عن محتواها، لكن هناك بعض العبارات التي لا أجد لها تفسيرا والتي تشعرني بأن عربة القطار هذه باردة فعلا، واسعة فعلا، مقفرة فعلا. أعتقد أن الوقوف ما بين العربتين سيكون أفضل، ولم أجرؤ على اتهام نفسي بالجبن، لذا قررت أنني بحاجة إلى لفاف التبغ. هكذا مشيت مترنحا عبر الممر متجها لطرفه الذي لا يضطرني إلى المرور جوارها. هناك بين العربتين وقفت، أغلقت الباب ورحت أنظر لطرف كتفها من النافذة التي تتوسط الباب. أنا لست خائفا، لقد جئت هنا كي أشعل لفاف التبغ. ثم تذكرت أن هذا العذر واهن لأنني لا أدخن، ونظرت لساعتي، نصف ساعة أو أكثر قليلا حتى سيدي جابر. لن أنتظر الوصول إلى محطة مصر، سأترجل وأجد أي مواصلة. ميادة هنا؟ سمعت الصوت من خلفي فأجفلت واستدرت. كان هذا أحد محصلي القطار، رجل فارع الطول، أشيب الشعر، له عين يمنى تظللها سحابة، وكان ينظر إلى العربة الخالية من النافذة إياها ويتمتم بالبسملة. نظر لي فرأى توتري، قال وهو يشعل لفاف التبغ: لا تخف، هي لا تؤذي أحدا، لكنها تظهر عندما تكون العربة خالية، فقط لا تستفزها وتظاهر بأنك لم ترها. طبعا لا مانع من تلاوة أي آيات قرآنية تحفظها. لم أفهم مغزى ما يتكلم عنه، فقلت همسا: هذه الفتاة مخبولة تماما، إنها. وحركت أناملي جوار صدغي في حركة مألوفة، لكنه قال في جدية مقلقة: لا، منذ أشهر كانت وحدها في هذه العربة بالذات، ثم لسبب لا نعرفه اتجهت إلى الباب فأزاحت المزلاج ووثبت من القطار المسرع. أطلقت شهقة فأردف هامسا: أنت تعرف هذه المشاكل النفسية والعاطفية التي تملأ عقول المخابيل؟ منذ ذلك الحين لم تكف عن الظهور في عربة القطار هذه كلما كانت خالية. ليس منا من لم يرها، إنها تسبب ذعر من يتصادف أن يقابلها، لكنها لم تؤذي أحدا قط، وسرعان ما تختفي. رأى النظرة على وجهي فابتسم ابتسامة خفيفة وقال: طبعا لا أطالبك بالعودة إلى هذه العربة، يمكنك أن تذهب إلى أي عربة أخرى بقية الرحلة. كان هذا لا يحتمل المناقشة، ثمة احتمال أن يكون الرجل يتلاعب بي، لكن ما سمعته من المحادثة مريب حقا. الفتاة انتحرت وتوقعت أن يلحق بها حبيبها على طريقة روميو وجولييت الشهيرة، لكنه لم يفعل، وهي تطلبه من عالمها مستعمل الهاتف المحمول. شبح عصري جدا كما ترى. هكذا استدرت لأقصد العربة المجاورة. فجأة شعرت بتيار هوائي بارد، إن الباب خلفي مفتوح، وفي اللحظة التالية شعرت بيد قاسية باردة كالثلج تمسك بيدي. استدرت مذعورا فوجدتها هي ذاتها، عيناها متسعتان وهي تنظر لي في توحش وتقول من بين أسنانها: إلى أين أنت راحل؟ لقد سمعت المحادثة، هل تعتبرني مجنونة؟ تعثرت الكلمات على شفتي ونظرت للوراء لأستغيث بالمحصل، فرأيته يبتعد مسرعا إلى العربة التالية دون أن ينظر للوراء. إنه الفرار إذن، سوف ينساني بعد دقيقتين. قالت لي وهي تضغط على يدي: تعال واجلس في العربة، لا تذهب لأي مكان. مشيت معها وأنا أرتجف، فجلست في مقعدي السابق وعادت هي إلى مقعدها، ومن جديد عادت تتكلم عن أهوال الموت. تتنازعني عاطفتان: عاطفة تصديق ما قاله للمحصل لأن الموقف كله يبدو كابوسا، خاصة مع نظراتها وكلماتها، وعاطفة عدم التصديق. لكن ما معنى ما تقوله إذن؟ ونظرت للوراء إلى الباب بين العربتين، فرأيت وجه المحصل الذي حذرني يختلس نظرة ليرى ما يجري. تلاقت عينانا، فهز رأسه بحركة متعاطفة وضم أنامله على شكل قمع وحركها بما معناه: اصبر وتحمل، فهي لن تؤذيك. لن تؤذيني؟ وهل الرعب ليس ضربا من الإيذاء؟ والفتاة تواصل مكالمتها الطويلة: في اللحظات الأخيرة لم تعزني إلا فكرة أنك ستكون معي، الآن تتردد، طيلة حياتك تتردد، لكن ما قبلته منك في السابق لم يعد مطروحا. إما أن تفعل ذلك بإرادتك أو آتي لأفعله بنفسي. ها؟ لا تصدق؟ أنت لا تعرف ما بوسعي عمله، لا تملك أي فكرة على الإطلاق عن قوانين هذا العالم الذي أعيش فيه، ولو عرفت لما انتظرت لحظة. أخيرا بدأ القطار يقترب من الجنة الموعودة، معذرة، أعني محطة سيدي جابر. نظرت للفتاة فاستدارت ورمتني بنظرة حارقة، ثم نهضت بلا كلمة واحدة ووقفت في وسط الممر وظهرها لي. اتجهت إلى الطرف الآخر لاهثا وأنا أدعو الله ألا تلحق بي من جديد. من جديد وقفت بين العربتين حيث استجمعت أنفاسي. في هذه اللحظة وجدت أنني أقف جوار المحصل الأول الذي رأى تذكرتي، الرجل البدين الذي يدلي عويناته على قصبة أنفه. رآني ورأى الفتاة من نافذة الباب، فقال دون أن ينظر لي: ميادة هنا؟ هي ليلى سوداء إذن. هززت رأسي موافقا بحماس فأردف: لا حول ولا قوة إلا بالله، تخيل أن هذه كانت طالبة متفوقة ثم صارت مخبولة تماما. إنها تركب معنا كثيرا جدا، ولا أحد يجرؤ على طلب تذكرة منها. تضع هذا الهاتف اللعبة على أذنها وتجري مكالمة طويلة لا تفهم منها شيئا. قلت وأنا أبتلع ريقي بينما أضواء المحطة تتوهج من النافذة: لكن زميلك فارع الطول قال إنها وثبت من عربة القطار منذ أشهر، وإن هذا شبحها،